إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمضى الحديث في الدرس الماضي عن الكلام، عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة الكلام فيها كثير، ففي الكلام كلام. وتتمة لما مضى الحديث عنه، وهو الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة، نعطف اليوم بعون الله عز وجل الكلام عن موقف المخالفين من هذه الصفة الجليلة، وذلك أن هذه الصفة من أكثر الصفات التي طال فيها الجدال بين أهل السنة ومخالفيهم، فيحسن بطالب العلم أن يكون على علم بمعاقد القول عند المخالفين وكيفية الرد على شبهاتهم. مضى الكلام عن أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم ويقول ويتحدث وينادي ويناجي، وكل ذلك على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. ومضى الكلام أيضا عن القرآن الكريم العظيم الذي هو بعض كلام الله، وعلمنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه كيف تصرف فإنه كلام الله منزل من عنده جل وعلا، على أي وجه كان فهو القرآن وهو كلام الله، إذا تلي في المحاريب فإنه كلام الله، وإذا سمع بالآذان فإنه كلام الله، وإذا كتب في المصاحف فإنه كلام الله، وإذا حفظ في الصدور فإنه كلام الله، على أي مرتبة كان من هذه المراتب فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. أما المخالفون فالمنتسبون إلى الملة افترقوا افتراقا عظيما في هذه الصفة، والأقوال في هذا الباب كثيرة، أنهاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة في الجزء الثاني، أنهى هذه الأقوال إلى 9 أقوال، وأشهر هذه الأقوال قولان ابتليت بهما الأمة أكثر من غيرهما. أما القول الأول فإنه القول بخلق القرآن، وهذا الذي ذهب إليه الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، وهو الأصل لقول المتكلمين الآخر الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. هؤلاء يقولون إن الله عز وجل يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام، إذا قيل إن الله يتكلم يعني يخلق شيئا اسمه الكلام، وعليه فالقرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق السماوات والأرض والشجر والبحار، القرآن كذلك خلق من خلق الله عز وجل، على فرق دقيق بين مذهب الجهمية والمعتزلة. لكن هؤلاء وهؤلاء يقولون إن الله عز وجل خلق شيئا سماه الكلام، وبالتالي نفوا مئات بل آلاف الأدلة التي دلت على أن الكلام صفة لله عز وجل، وأن القرآن غير مخلوق. هؤلاء هم الذين أطبق العلماء من لدن السلف الصالح فمن بعدهم على كفرهم، فإن أهل العلم تواردوا على التنصيص على كفر من قال بخلق القرآن أو أن كلام الله مخلوق. وقد حكى اللالكائي هذا القول في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة عن مئات منهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. والواقع أن اللالكائي في السنة نقل عن 550 من علماء الإسلام الذين نصوا على كفر من قال بخلق القرآن، ثم عقب على هذا بقوله: هؤلاء خمسمائة وخمسون من علماء المسلمين الذين قالوا بهذا القول، منهم 100 من الأئمة المقتدى بقولهم، أما علماء السنة والحديث الذين تركت النقل عنهم فإنهم يبلغون الألوف. إذن هذا القول قول عظيم، والذي قال به فليبشر بوعيد أكيد، توعد الله سبحانه وتعالى القائلين بخلق القرآن به. فإن الله جل وعلا توعد من قال عن هذا القرآن إنه قول البشر، فقال سبحانه: سأصليه سقر. من وافق القائل من الكفار بأن القرآن كلام البشر في الدنيا فليبشر بأنه سيوافقه ويرافقه في نار جهنم والعياذ بالله، سأصليه سقر. هذا القول قول عظيم يترتب عليه لوازم كثيرة تدلك على عظيم شناعته، ولما صاح أهل السنة بأصحابه في الآفاق وشددوا النكير عليهم. القول بخلق القرآن يقتضي نفي الإلهية عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه بين في كتابه ما يدلك على أن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. قال جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ إذا ما كان من المعبودات لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. وأمر ثان: هذا القول يستلزم نفي الربوبية عن الله عز وجل، فإن الله سبحانه يخلق بكلامه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإذا انتفى الكلام انتفى الخلق. وهذا القول يترتب عليه ثالثا زعم أن الله عز وجل أو شيء منه مخلوق، ذلك أن الكلام عند جميع العقلاء صفة للمتكلم، والصفة لها حكم الموصوف، والموصوف له حكم الصفة وعليه. فإذا كان الكلام مخلوقا فالذي يقوم به الكلام سيكون كذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا القول يترتب عليه أمر رابع وهو نفي الرسالة، إذا كان الله لا يتكلم فلا رسالة إذن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسند بإسناد صحيح أنه كان يطوف على العرب في نواديهم في أيام المواسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ما الرسالة إلا إبلاغ كلام الله عز وجل. وهذا القول يترتب عليه خامسا تكذيب القرآن، وتكذيب القرآن كفر باتفاق المسلمين، فإن آيات القرآن قد دلت في عشرات بل في مئات بل في أكثر من ذلك، وهكذا الشأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الله يتكلم، فمن نفى هذا فإنه كذب القرآن. ويترتب على هذا القول سادسا نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، ويترتب على هذا القول ثامنا سابعا نفي صفة ثابتة عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه أمر عظيم بل كفر بالله عز وجل باتفاق المسلمين. ويترتب على هذا القول ثامنا أمر عظيم وهو الانسلاخ من الشريعة، فإنه يتذرع بالقول بخلق القرآن على أو يتذرع به إلى نفي الانقياد لأحكام القرآن وتعظيمه، لأي شيء يقوم المسلمون أجمعون بهذا الواجب وهو تعظيم القرآن والتسليم لأحكامه والانقياد لأوامره ونواهيه، أليس لأنه كلام الله؟ فإذا انتفى عنه ذلك فإن هذا يترتب عليه الانسلاخ من الدين بالكلية. أي تعظيم لكلام مخلوق وأي انقياد له؟ ولذا هؤلاء الذين يعتقدون بخلق القرآن ما أكثر استهانتهم بالقرآن، لا يعتقدون له حرمة ولا يقومون بحقه من التعظيم، بل يسهل عليهم الاستهانة به وعدم احترامه لأنه لا يعدو أن يكون شيئا مخلوقا. وأمر آخر وهو الانسلاخ من أحكامه، بل إنهم يتذرعون من هذا القول إلى الطعن في القرآن والقدح فيه وجعله كلاما كبقية الكلام قابلا للنقد، وهذا ما ينعق به بعض الزنادقة في هذا العصر، فإنهم يتذرعون من دعوى خلق القرآن إلى أن القرآن لا يعدو أن يكون كلاما من جملة التراث، كلام تراثي، تراث نحترمه كما نحترم أي تراث، لكنه ليس ببعيد عن أن يسلط عليه ميزان النقد فننظر إليه كأي كلام، كأي نص تراثي، كأي شعر قديم، وبالتالي فإنه يقبل منه ما يقبل ويرد منه ما يرد لأنه شيء مخلوق. هكذا نصوا وهكذا قالوا، كفى الله المسلمين شرهم. هذه نبذة يسيرة تدلك على خطر القول بخلق القرآن. وأما دعوى هؤلاء فلا شك أنها دعوى باطلة، فإنهم يتذرعون بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، فيدخل في ماذا؟ يدخل في هذا العموم. ولا شك أن هذه مغالطة واضح كذبها عند القائلين بها أولا، فإن الله عز وجل خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى، والقرآن من كلام الله، والكلام صفة قائمة به سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنها لا تدخل في هذه الآية. وقد علمت ما ذكرته لك من الأثر العظيم الذي ذكرته لك في الدرس الماضي، كان الناس منذ 70 سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم يقولون كل شيء مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق. ثم يقال لهم إن قولكم هذا، أعني زعم أن القرآن مخلوق وأن ما جاء في النصوص من أن الله يتكلم يعني يخلق الكلام، يلزم عليه أن يكون الله عز وجل متصفا بكل شيء خلقه، إذا كان متكلما، إذا كان متكلما لأنه خلق الكلام فليكن تعالى الله عن ذلك قصيرا لأنه خلق القصر، وطويلا لأنه خلق الطول، وأبيض لأنه خلق البياض، وأسود لأنه خلق السواد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يقول عاقل بهذا القول الضال الواضح البطلان. ويقال لهم أيضا لماذا أو بماذا تؤولون نصوص الكلام، على أي شيء تحملونها حينما تزعمون أن نسبة الكلام إلى الله عز وجل إنما هي نسبة مجازية، والحقيقة أن الله عز وجل خلق الكلام. يعني حينما يأتون إلى نصوص تكلم الله عز وجل وقوله فإنهم يركبون المركب السهل الذلول ألا وهو المجاز. هذا نص ماذا؟ مجازي، نسب الكلام إلى الله عز وجل نسبة مجازية، وإلا في الواقع أن الله لا يتكلم حقيقة، هكذا يزعمون. فنقول وماذا أنتم قائلون في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما؟ وبإجماع أهل اللغة أن التأكيد يرفع احتمال المجاز، التأكيد يرفع احتمال المجاز، فلما قال تكليما دل هذا على أنه ماذا؟ كلام حقيقي. ومن طريف ما يذكر ها هنا ما نقل ابن أبي العز في شرح الطحاوية وغيره أيضا، أن أحد هؤلاء الضالين المبتدعة من المعتزلة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد علماء القراءات واللغة فقال له إني أشتهي أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الجلالة ليكون المتكلم من؟ موسى، يريد أن يحرف كلام الله، فتقرأ هذه الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، وهذا لا شك أنه باطل، أعني هذه قراءة باطلة بإجماع المسلمين. فقال له هبني قلت كما تريد، فماذا أنت فاعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال فبهت المعتزلي. إذن هذا هو القول الأول، وهو القول بخلق القرآن. القول الثاني قول طائفة من المتكلمين زعموا أنهم يريدون التوفيق بين هذا المذهب الأول ومذهب السلف، فأتوا بشيء جديد ما قال به أحد من المسلمين، بل كما يقول ابن قدامة ما قال به أحد من الكافرين، ألا وهو زعمهم أن الكلام إنما هو الكلام النفسي، فكلام الله عز وجل كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل، وهو شيء واحد لا يتعدد، فهو الخبر وهو الاستخبار وهو الأمر وهو النهي وهو القصص، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا وهو نفسه، إذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وأن سورة طه هي هي سورة ياسين، فكل ذلك شيء واحد، إنما الاختلاف في المتعلق الخارجي. أتوا بشيء جديد أضحك العقلاء على عقولهم، شيء تفردوا به دون الناس أجمعين، لا بقول مخالفيهم بل بقولهم أنفسهم، فبعض أئمتهم نصوا على أن هذا القول قول محدث جديد ما عرف قبل ابن كلاب، وابن كلاب كان في القرن الثالث، توفي في حدود 245، كان الناس قبله إما قائلون بأن الكلام صفة لله والقرآن كلام الله، وإما قائلون بماذا؟ بخلق القرآن وأن الكلام ينسب إلى الله عز وجل خلقا لا صفة. فأتى هؤلاء أتى هذا الرجل فقال إن القرآن فقال إن الكلام هو الكلام النفسي والقرآن. اختلف النقل عن هذا الرجل، قال بعضهم وهذا الذي حكاه شيخ الإسلام إنه يقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله، والذي نقله أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين أنه كان يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله. وإلى هذين انفصل المتكلمون الذين أعنيهم في هذا القول، فقال بعضهم إن القرآن عبارة عن كلام الله، وقال آخرون إن القرآن حكاية عن كلام الله. والفرق بين الجملتين فرق دقيق. مهما يكن هؤلاء في حقيقة قولهم قائلون بنتيجة القول الماضي. الفرق بين القولين، بين قول الجهمية والمعتزلة وهذا القول، هو في المعاني وليس في الألفاظ. يعني أن هذه الألفاظ وهذه الحروف وهذه الكلمات هم يتفقون على أنها ليست كلام الله عز وجل، إنما هي شيء مخلوق. هذه عبارة عن كلام الله، حينما تقرأ الحمد لله رب العالمين أو قل هو الله أحد، أهذا كلام الله؟ يقولون ماذا؟ لا، هذا حكاية عنه، هذا عبارة عنه. أرأيت إذا كنت أمام شخص أخرس تحرك أمامك بجسده أو بيده بحركات، ففهمت كلامه، ثم بدأت أنت ماذا تقول؟ فلان يريد كذا وكذا. أنت الآن ماذا تعبر عما يريده هو، فأنت أشرت إلى شيء قائم بنفسه أظهره لك. يقولون إن هذا الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، فمن المعبر ومن الحاكي؟ اختلفوا. منهم من قال إنه جبريل عليه السلام، خلق الله عز وجل في نفسه معنى كلامه فعبر عنه جبريل، أو عبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم على قولين في هذا الباب. المقصود أن النتيجة أن هذا الذي بين أيدينا إنما هو شيء مخلوق، لأنه في الحقيقة كلام ماذا؟ كلام مخلوق، إما جبريل أو النبي أو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم يخالفون الأولين في المعنى، فيقولون إن المعنى ماذا؟ صفة قائمة بالله عز وجل. والأولون يقولون إن ذلك مخلوق كله، لا معنى ولا لفظ، كله ماذا؟ مخلوق، خلقه الله عز وجل ولا يقوم به شيء من ذلك. إذن الخلاصة أن هذا الذي بين دفتي المصحف ماذا يعتقدونه؟ أهو كلام الله؟ هل الله عز وجل تكلم حقيقة بقوله الحمد لله رب العالمين أو ألف لام ميم؟ يقولون لا، هذا عبارة عن كلام الله، وهذا ما يصرحون به في الخلوات، كما يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه حكاية المناظرة في القرآن، يقول هذا الذي يصرحون به في الخلوات بين خواصهم، يقولون هذا الذي بين أيدينا ما هو إلا أوراق ومداد، وإلا فالصفة إنما هي ما قام بالله عز وجل، صفة واحدة قائمة بذات الله عز وجل، شأنها شأن الإرادة، شأنها شأن القدرة، شأنها شأن المشيئة، إنما هي شيء قائم بذات الله عز وجل. أما هذا الذي بين أيدينا فإنه لم يتكلم الله عز وجل به حقيقة. فكانت النتيجة أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة والجهمية خلاف لفظي في هذه الألفاظ، وهذا ما صرح به بعض أئمتهم. هذا القول البلية به عظيمة، لأنه مع الأسف الشديد ينتشر في كثير من الكتب ويدرس في كثير من المعاهد والجامعات، وله فروع وتفاصيل كثيرة تجدها قد أثرت على بعض العلوم، كما تجد تأثيرها مثلا في كتب أصول الفقه التي ألفت على نهج هؤلاء المتكلمين، تجدها ظاهرة جلية في كتب التفسير، ناهيك عن كتب العقيدة وغيرها من الكتب. إذن هذا القول حري بطالب العلم. وتنبه يا رعاك الله إلى أنني أخاطب طلاب العلم في مثل هذا الدرس الذي أكثر الحاضرين فيه إنما هم طلاب علم، لا بأس بأن يبين لهم مثل هذه التفاصيل، أما العامة فإنهم ليسوا بحاجة إلى أن يخاض بهم هذا الخوض، إنما طلبة العلم هم الذين ينبغي أن يكونوا على علم واطلاع بقولهم وبشبهتهم وبالرد على شبهتهم. لماذا قالوا بهذا القول؟ هذا سؤال يرد على الأذهان. لماذا يقولون إن القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله؟ ولماذا الله عز وجل لا يتكلم حقيقة؟ وما دليلهم على أن الكلام إنما هو معنى قائم بالنفس لا غير؟ قال القوم إن عندنا أدلة على هذا، نحن نتكلم بناء على دليل عندنا. قلنا لهم هاتوا. قالوا في لغة العرب الكلام إنما هو الكلام النفسي وليس الكلام الذي بالحرف والصوت. قالوا هذا هو ماذا؟ هذا هو مقتضى لغة العرب. قلنا لهم ما مستندكم؟ قالوا ألم تسمعوا إلى قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا دليلنا وهذا بيت قالته العرب، قاله الأخطل وهو غوث بن غياث التغلبي، متوفى في حدود سنة 90 للهجرة. إذن هذا الذي عرفته العرب، أن الكلام إنما هو ماذا؟ الكلام النفسي. وبالتالي هذا هو الحقيقة. وأما وصف الحروف والأصفات والأصوات بأنها كلام، هذا ماذا؟ استعمال مجازي، ونحن نحمل تلك الأدلة على الحقيقة. واضح يا جماعة؟ والجواب عن هذا من أوجه كثيرة. أولا يقال لهم يا لله العجب، لو استدل عليكم مستدل بحديث مخرج في الصحيحين لقلتم لا نقبله في باب الاعتقاد، ولطعنتم فيه إسنادا ومتنا. أما الإسناد فإنكم ستقولون إنه آحاد، وباب الاعتقاد لا يستدل عليه بالآحاد وهو في الصحيحين. ومن جهة المتن قلتم إن هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين، إنما غاية الأمر أن تفيد الظن. ثم نراكم تستدلون بهذا البيت من الشعر. عجيب والله، هذا الكيل بمكيالين. أدلة كتاب الله مطعون في دلالتها، وأدلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مطعون في دلالتها وإما مطعون في إسنادها ودلالتها، وهذا شيء عجيب. ثم يقال لهم ثانيا ثبت العرش ثم انقش، أثبتوا لنا أن هذا قول الأخطل ونحن نقبل بإسناد متصل إلى الأخطل ولو كان مسلسلا بالضعفاء، بل ولو كان مسلسلا بالكذابين. هاتوا إسنادا يدل على أن هذا ماذا؟ قول الأخطل، ودون هذا خرط القتاد، فلم يثبت أن هذا قول الأخطل. قال ابن قدامة رحمه الله سمعت شيخنا أبا محمد الخشاب وكان من أئمة العربية يقول فتشت الدواوين العتيقة للأخطل فلم أجد فيها هذا البيت. ونقل هذا القول أيضا عنه الذهبي في كتابه العلو، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. إذن لم يثبت أن هذا ماذا؟ قد قاله الأخطل، وبالتالي فإن استدلالكم قد سقط من أصله. ثم يقال لهم كم؟ ثالثا، هبوا أن الأخطل قد قاله، فكان ماذا؟ أندع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول رجل نصراني، لا سيما والنصارى ضالون في الكلام، أليس كذلك؟ عندهم انحراف في فهم الكلام، ولذلك لما سمعوا أن عيسى كلمة الله جعلوه جزءا من الله عز وجل، فهم ضالون في هذا الباب. والحق أنه كلمة الله لأنه بالكلمة كان، وليس أنه هو من حيث هو كلمة. ثم يقال لهم رابعا، قال بعض أهل العلم ومنهم السجزي في رسالته إلى أهل زبيد، إن البيت في أصله ليس كما رأوا، إن الكلام لفي الفؤاد، إنما هو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، بمعنى أن الكل يسلم بأن العاقل لا يتكلم بكلام إلا إذا رتبه في نفسه وزوقه في قلبه، أليس كذلك؟ يقولون كلام العاقل وراء قلبه وكلام الجاهل عند طرف لسانه، بمعنى أن العاقل لا يتكلم حتى يفكر في كلامه، فإن وجد له محلا مناسبا أخرجه، وإلا ماذا؟ سكت. وأما الجاهل فإنه يخرج كلامه دون تفكير فيقع في المعاطب. إذن نحن نسلم بأن الكلام إنما يفكر فيه الإنسان قبل أن ينطق به، لكنه لا يكون كلاما هكذا بإطلاق إلا إذا لفظ به، إلا إذا لفظ به. والوجه الخامس، أن يقال لهم الأمر ليس كما فهمتم ولا كما حملتم. نحن قلنا إن الأخطل توفي سنة كم؟ 90. أسألكم يا جماعة، في ذاك الزمن المتقدم أكان العرب بحاجة إلى أن يعرفوا ما هو الكلام؟ أو وجدتم في كلام العرب من يعرف الوجه واللسان والقدم والمحبة والبغض؟ أو أن هذه أمور لم تكن عندهم بحاجة إلى تعريف، معلومة بالسليقة؟ أجيبوا يا جماعة، كانت معروفة ولا يعرفها أحد من العرب. إذن ما الذي أراده الأخطل بقوله لم يرد تعريف الكلام؟ ولا كان هذا من شأنهم في هذه البدهيات، إنما أراد أن ينبه على معنى آخر. هذا البيت يسبقه بيت آخر، لا يخدعنك من خطيب قوله حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول لك انتبه، لا تخدع بأي كلام تسمعه، فإن من الناس من يقول كلاما يخدع به الآخرين، إنما خذ الكلام الذي عليه دليل من أنه خرج من القلب وأن صاحبه صادق، فدليل ذلك أن يكون قوله مطابقا فعله حتى يكون مع الكلام أصيلا. أما أنه يتكلم بكلام وفعله يخالفه، هذا لا يستحق ماذا؟ أن تأخذ بقوله. فأين هذا من هذا؟ عرفنا يا جماعة؟ إذن هذه بعض الأوجه التي تدلك على أن هذا الاستدلال ضعيف واهن كأنه بيت عنكبوت لا يصح أن يستدل به. قال القوم دعونا من بيت الأخطل فإننا وجدنا في الكتاب والسنة وآثار الصحابة ما يدل على قولنا. قلنا لهم هاتوا. قالوا ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. إذن القول يطلق على ما في النفس. ألم تسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين؟ ففي حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. وبعضهم ضبطها ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ألم تسمعوا ثالثا إلى قول عمر رضي الله عنه وهو في البخاري في قصة السقيفة حيث قال رضي الله عنه فزورت مقالة أعجبتني أردت أن أتكلم بها بين يدي أبي بكر. إذن ثبت أن الكلام يطلق على ما في النفس. والجواب عن هذا من أوجه: استدلالكم غير صحيح. أولا نحن نسلم بأن الكلام كما أسلفت القول يسبقه ماذا؟ تزويق وترتيب في النفس. هذا لا يخالف فيه عاقل. كل متكلم يتصور أولا الشيء الذي يريد من كلامه ثم ماذا؟ يتكلم. وبالتالي فقول الإنسان حدثت نفسي أو قلت في نفسي شيء والكلام بإطلاق أو القول بإطلاق شيء آخر. نحن نتكلم عن كلام مطلق وليس عن قول مقيد. هذا الذي يقول بهذا القول هو نفسه يستدل بماذا؟ ويقولون وسكت الله، يعني ما بين كلمة بعدها. ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، هل نقرأ الآية هكذا؟ ها؟ أو أن الآية ويقولون في أنفسهم، وليس هذا بحثنا، ليس هذا بحثنا. نحن نتكلم عن القول ماذا؟ بإطلاق. على أن بعض أهل التفسير قالوا إن هذه الآية تفسيرها أنهم تحدثوا بهذا فيما بينهم سرا، يعني أسروا القول فيما بينهم بهذا القول، لكن سلمنا جدلا لكم، ولكن ليس هذا هو المدعى. لا يقول عاقل إن القول هكذا بإطلاق هو قول النفس. ولذلك لو قلنا بهذا، فلو فكر إنسان أن يطلق زوجته لترتب على هذا في الشريعة ماذا؟ أنها طالق. لأنه متى ما تكلم الإنسان بالطلاق ماذا يكون يا جماعة؟ طلقت زوجته، أليس كذلك؟ والذي عليه عامة أهل العلم أن هذا ماذا؟ ليس بكلام، وبالتالي لا يترتب عليه شيء، لأنه ليس قولا ولأنه ليس كلاما، إنما هذا حديث في النفس مقيد بهذا القيد، وبحثنا في الكلام مطلقا. ثم يقال لهم ثالثا: هذا الذي تستدلون به لربما أمكن التسليم به في القول والحديث، لكن لا دليل لكم في الكلام. وهذه نكتة نبه إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن ما يكون في النفس يقال له على جهة التقييد قول أو حديث، ولا يقال له كلام. لا يقال تكلمت في نفسي، ها؟ وإنما يقال حدثت نفسي أو قلت في نفسي. ثم يقال لهم رابعا: ما استدللتم به عليكم لا لكم. انظر رعاك الله في هذا الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. قف هنا، لو كان الصواب ما قالوا لكان الحديث معناه ما يأتي: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تحدث به أنفسها. وهذا تناقض ولا لا يا جماعة؟ هذا تناقض. ولذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عربي مبين فرق بين الحديث المقيد والكلام المطلق. انتبه لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين حديث ماذا؟ مقيد، حديث في النفس، وبين كلام مطلق، فقال ما لم تتكلم. إذن الكلام هكذا بإطلاق لا يكون إلا الحرف والصوت. ثم يقال لهم خامسا: سلمنا جدلا وتنزلا في الكلام والحديث والقول، فماذا أنتم قائلون في النداء؟ أتقولون أيضا نداء نفسي؟ ها؟ هل ستروون عن الأخطل أم عن غيره؟ إن النداء لفي الفؤاد، وإنما جعل النداء أو جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الله جل وعلا في كتابه، وقلنا ابن القيم يقول كم آية؟ يقول 9 آيات، ها؟ وأنا أقول هي أكثر. ويوم يناديهم وإذ نادى ربك موسى، أهو أيضا حديث النفس؟ أيقول هذا عاقل؟ النداء ما هو يا إخوته؟ هو الصوت الرفيع. ولذلك إذا قام إنسان قلنا له قم يا فلان فنادي بالصلاة أو نادي بالأذان، فقام ووقف برعة ثم قال الحمد لله فعلت ما طلبتم، صحيح هذا الكلام؟ يقول أنا ناديت حقيقة، لأن النداء هو النداء النفسي. يقول هذا عاقل؟ أيصح في عقل وفي نقل بأن أيصح في عقل ونقل نداء غير مسموع لنا بأذان؟ يقول ابن القيم هل يصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العقلاء والعلماء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده وهو النجاء كلاهما صوتان؟ هذا هو الذي يعقله الناس أجمعون. وماذا أنتم قائلون بحديث في صحيح البخاري مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصح إسناد يقول فيه: إن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت. أيكون هذا أيضا النداء النفسي؟ إذن الخلاصة يا إخوتاه أن هذا قول متهافت ولا يصح لهم متمسك أو دليل، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، ناهيك عن العقل، كل هذا ليس مستمسكا لهم. قال القوم: عندنا إيرادات ترد عليكم إذا قلتم بأن الكلام ما قام بالله عز وجل حقيقة وما كان بحرف وصوت. قالوا: أولا، لو كان الله عز وجل متكلما بكلام حقيقة فإن هذا يستلزم أن يقوم بالله عز وجل ما هو من صفات المخلوقين، فإن الكلام لا يكون كلاما إلا بفم ولسان وشفتين وأسنان ولهوات. وهذه سمات المحدثين، والله منزه عن ذلك. ولو كان الله يتكلم لاتصف بهذه الصفات، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والجواب عن هذا أن يقال إننا معشر أهل السنة والجماعة نثبت لله ما أثبت لنفسه، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه، ونسكت عما سوى ذلك إلا ما استلزم ما يناقض صفات الله. فهذه الألفاظ لا نخوض فيها لا بنفي ولا بإثبات إلا ما ناقض صفات الله، فنقول إن الله عز وجل لا يدخل كما يقولون الهواء، الكلام اصطكاك الهواء بين الداخل والخارج، نقول إن الله صمد لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يقال لهم هذا الذي وصفتم أهو الكلام أو هو كلام الإنسان؟ الحقيقة أن القوم في هذه الصفة وفي غيرها، وهذا الأمر قد نبهنا عليه مرارا، أتوا من جهة النظر في القدر المميز فحكموا به على الصفة مطلقا، والصواب أنه لا بد من مراعاة الفرق بين القدر المشترك والقدر المميز. هذا الذي وصفوا كلام الإنسان وليس الكلام مطلقا، وبالتالي فالرد عليهم من جهة النظر في ماذا؟ في القدر المشترك. يدلك على هذا، دعنا من الكلام عن كلام الله عز وجل، دعنا في كلام المخلوقين أولا، فإذا انتهينا منه تكلمنا عن كلام الخالق. أليس الله عز وجل قال عن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين؟ أليس هذا كلام الله؟ قالتا باللفظ الصريح الفصيح، فأين أسنان السماوات وأين لهوات الأرض؟ أليس الله عز وجل قد بين في كتابه تسبيح الجبال يا جبال أوبي معه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن، فأين فم الجبل؟ وقل مثل هذا في كلام النار عافان الله وإياكم منها يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. أين أسنان وفم لهوات الطعام الذي كان يسبح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه أصحابه؟ وأين ذلك أيضا في الشجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا سمعا حقيقيا؟ ألزم من الكلام ما قالوا في مخلوقين وفي مخلوقات؟ أجيبوا يا جماعة، هل ثمة تلازم بين الكلام وما ذكروا؟ الجواب لا. فيقول إذا كان كلام المخلوق ما استلزم ما ذكروا، فلأي شيء تزعمون أن هذا لازم لكلام الله عز وجل؟ إذن هذا دليل على بطلان ما قالوا. ثم يقال لهم إنكم تزعمون أن إثبات الكلام لله عز وجل يقتضي التشبيه، هذا قولهم أليس كذلك؟ يقولون لو ثبت الكلام لله عز وجل لكان مشابها للمخلوق لأن الكلام يستلزم كذا وكذا. نقول حقيقة الحال أنكم هربتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه أقبح، لأنكم هربتم من تشبيه الله عز وجل بإنسان يتكلم إلى تشبيهه بإنسان أخرس لا يتكلم، وهاتان صفتان إن لم يكن الله عز وجل متكلما فإنه سيكون تعالى الله عن ذلك أخرسه. وإذا كان ولا بد من التشبيه فأيهما أهون وأيهما أشنع؟ يعني إذا قدرنا إنسانان، إذا قدرنا أن إنسانين أحدهما يتكلم والآخر لا يتكلم، فأيهما أكمل؟ الذي يتكلم، أليس كذلك؟ لأن الكلام صفة كمال عند جميع العقلاء. فإذا كان ولا بد من التشبيه وليس فيما ذكرنا من كلام أهل السنة تشبيه، لكن نسلم لهم جدلا، فهم في الحقيقة ماذا؟ شبهوا تشبيها أقبح. وهذا يدلك على أن أساس البلاء عند القوم أنهم مبتلون بمرض التشبيه. قلنا إن كل معطل فتعطيله محفوف بتشبيهين، أولا وآخرا. هو ما عطل إلا لأنه اعتقد ماذا؟ التشبيه، فأراد دفع هذا التشبيه عن نفسه فعطل، فكانت النتيجة أنه شبه. فكل أقوالهم في الصفات تعود إلى تشبيه الله عز وجل، إما بجامد وإما بناقص وإما بمعدوم وإما بمتناقض. قال القوم: عندنا إيراد ثان، لو كان الله عز وجل متكلما ولو كان هذا القرآن كلام الله فإن لازم ذلك أن المتكلم بالقرآن أو التالي للقرآن اتصف بصفة الله، وهذا باطل لا يقوله مسلم. والجواب عن هذا أن يقال إن عند القوم خللا في فهم أمر واضح عند جميع العقلاء، وهو أن الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. أعد يا شيخ. الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. لو قلت لكم: خلقت ألوفا لو دعيت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، أهذا يا جماعة كلام صالح أم كلام المتنبي؟ ما رأيكم؟ ها، هذا كلام المتنبي، وإلا أصبحت أنا شاعرا أقول مثل هذا الشعر. هل هذا يقول به أحد يا جماعة؟ هذا كلام المتنبي وهذا شعر المتنبي، أنا مجرد ماذا؟ مبلغ له، أنا مبلغ له. إذن القرآن كلام الله عز وجل بأي حال تصرف، إذا تلي فهو كلام الله، وإذا سمع فهو كلام الله، وإذا حفظ فهو كلام الله، وإذا كتب فهو كلام الله، ينسب إلى من قاله. ولذلك قلنا في معتقدنا: منه بدأ لا من غيره، فالله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة، ومن تكلم به بعد ذلك فإنما يتكلم به مبلغا، فالكلام ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أطبق السلف وأتباعهم على جملة مهمة ينبغي حفظها: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. أعد يا عبد الرحمن. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وهذا ما يعقله العقلاء في كل كلام قاله متكلم ثم تناقله من بعده بعد ذلك، فإنه ينسب إلى من قاله مبتدئا. فالله عز وجل هو الذي تكلم بهذا القرآن جل ربنا وعز. هذه نبذة يسيرة تتعلق بهذا الموضوع العظيم، ولعله يعود شيء من الكلام